مجاب بما قال مالك سواء بسواء. السؤال عن هذا بدعة يا عقلك الذي لا ترجع البدعة ما رد شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.